الضيف. إذا دول أربعة، هؤلاء الأربعة يدلون إلى الله بالحجة. قال فيأخذ الله مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ الله مواثيقهم، يأخذ العهود عليهم أن يطيعوه أين؟ يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أطاع في ذاك الوقت نجا، ومن عصى استحق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء لهم حجة وعذر. الكلام واضح؟ طيب، إذن عض على هذه القاعدة بالنواجذ، أنه يعذر المسلم بجهله حتى تقام عليه الحجة. الكلام واضح ولا لا؟ وهذا من قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وانظر إلى قوله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما علاقة هذه الآية بالعذر بالجهل؟ أنهم بيّنوا أنهم لو كانوا يسمعون الحجة لما دخلوا النار، أي أنهم لو استجابوا لها وقالوا لو كنا إيه نسمع، نسمع ماذا؟ نسمع ما يبين لنا. إذا معنى ذلك أي لولا الحجة لما كنا في أصحاب، أي لو أننا استجبنا للحجة التي جاءتنا ما كنا في أصحاب السعير. إذا نرجع إلى ما ابتدأنا به، وأن نقول أن التوحيد أن التوحيد لا يثبت إلا بثلاثة أصول: بالنقل والعقل والفطرة. تكلمنا اليوم عن الإيه؟ عن النقل. النقل أي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت لنا صدق ذلك بالمعجزة. إذن لما أستدل الآن بقوله عز وجل لا تدعوا مع الله إلها آخر، إنما احتجزت بهذا لأنه قد ثبت لي أن القرآن معجز، فصار الاستدلال به حقا. الكلام واضح؟ بعد أن ثبت أنه معجز، ولذلك قال وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فأثبت عجزهم، ولما ذكر القرآن أثبت عجزهم أيضا، فقال عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نصيرا، ولو أن بعضهم نصر بعضا. الكلام واضح؟ طيب، إن شاء الله يبقى معنا ما يتعلق في إثبات التوحيد بالعقل ثم بالفطرة. نعم، رجل مات في فترة فيقول ربي ما جاءني من رسول. طيب، والآية بتقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن لا توجد أمة من الأمم إلا جاءها نذير. إذن فما معنى في فترة؟ في فترة بالنسبة له، بمعنى قد يرسل الله عز وجل الرسول في الأمة فيأتي بعض من أدرك ذلك الزمان من الأمة ولا يصله ذلك الرسول. إذن الرسول بعث للأمة، لكن قد يوجد في أفرادهم من لم يسمع به. الكلام واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ إذن ليس معنى أهل الفترة أي أن الله لم يبعث لهم رسولا، بل الله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إما أن يكون بنفسه وإما أن تبقى معجزته. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ تبقى معجزته يعني ينقل عنه، عن هذا النذير نقلا متواترا. أما أن يتصور، أما أن يتصور المسلم أن أمة من الأمم لم يبعث إليها نبي، هذا خطأ. واضح؟ أين؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. شوف الساعة كم بسنة. نعم، اللي هو انتهى الحديث، أي أن الله يبتليهم في عرصات يوم القيامة، أي فيأخذ الله عهودهم ومواثيقهم ليطيعنه. إلى هنا انتهى الحديث في رواية الإمام أحمد. هذا آخر غير هذا. أي هذا معلوم هذا الحديث، لكن هل هو صحيح؟ في القلب منه شيء. أعلم هذا الحديث لكن بهذا اللفظ، أنا أعلم الحديث لكن تذكر في أي كتب الشيخ؟ طيب هو الحديث موجود لكن في شيء، يعني لعلي لو رجعته يكون أفضل. نعم والله أعلم. قال بعض المتأخرين مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. لا تستعجل يا أخي، نحن يعني ما بدأنا في قاعدة الأسماء والصفات، فلا تستعجل شيء، لا تستعجل شيئا سنأتي عليه إن شاء الله. نعم. لماذا سمي الإمام الطحاوي الوراق؟ هذا سؤال غدا. لأنه كان أو نسب إليه، كان يكتب الكتب بيديه، كان يكتب الكتب بيديه، أو الله أعلم. نعم. قال ما هي طريقة معاملة ولاة الأمور، وما القول في الدعاة الذين يثيرون الشباب على ولاة الأمور، وما يقال في من يمدح هؤلاء؟ ولاة الأمور باب أهل السنة فيه واضح. الحكام ولاة الأمور باب أهل السنة فيه واضح. إن كان طائعا لزمنا السمع والطاعة، وإن كان عاصيا لزمنا السمع والطاعة ما لم نؤمر بمعصية، فإن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه قاعدة أهل السنة كما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بنصوص أوضح من الشمس. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهو إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك عدل أم ظلم؟ ظلم. اسمع وأطع في غير معصية، وقوله على المرء المسلم السمع والطاعة في من أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا واضح جدا والحمد لله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون يعني إيه؟ تدعون. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن فما دام أن ولاة الأمور لم ينكروا شريعة الله وإنما فرطوا في شريعة الله ولم ينكروها فهم لا يخرجون عن الإسلام بإهمالهم لما أهملوا، فيسمع لهم ويطاع في غير معصية. هذا هو المحفوظ عن علماء زماننا من الراسخين من أهل العلم ومن قبلهم من الأئمة، وهذا سيأتي الكلام فيه. أما الدعاء الذين يخطبون على المنابر ويثيرون الشباب على ولاتهم على ولاة الجور، فقد أنكر ذلك الأئمة واستنكروه جدا. وقال الإمام أحمد لما أمر الخليفة أمر الناس أن يحملوا على القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر، ولكن الإمام أحمد قال إنه ملبس عليهم. قال أحمد: وإني أرى له السمع والطاعة في منشطي ومكرهي وعسري ويسري. ذكره عبد الله في مسند الإمام أحمد. وكانوا يجعلون الأئمة الذين يصلون في المساجد من الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. وكان فقهاء بغداد لما كثرت الفتنة وعم الأمر وأصبح الولاة يأمرون ويمتحنون أهل السنة ومن قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق قتلوه، كما قتل أحمد بن نصر الخزاعي وغيره من أكابر أهل السنة، حتى أن الإمام أحمد كان يقول: ومن يطيق مثل ما يطيق ابن نصر، جاد بنفسه لله. ومع هذا كله فإن أئمة السلف رضي الله عنهم ما كانوا يثيرون الناس على ولاتهم. ومن ذلك ما وقع وثبت عن الإمام أحمد لما كثرت الفتنة، جاء فقهاء بغداد وقالوا لأحمد بن حنبل: إنا نريد أن نخرج على ولي الأمر، فإنه قد أمر الناس بالكفر، أمرهم بالقول بخلق القرآن، وكانوا يعلمون الصبيان في الكتاتيب أن القرآن مخلوق، ويجعلون الأئمة الذين يصلون في المساجد ممن يقول أن القرآن مخلوق. فقال أبو عبد الله: لا تفعلوا ذلك. قال عبد الله: واشتد عليهم وأنكر عليهم. فقيل: يا أبا عبد الله، إنهم قد فعلوا كذا وكذا وكذا. فقال أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إنكم إن فعلتم ذلك كانت فتنة. قالوا: يا أبا عبد الله، أولسنا في فتنة؟ طب ما احنا عايشين في ايه؟ في فتنة، يأمروننا بكذا. فقال أحمد: هذه فتنة خاصة، فإذا كان السيف كانت فتنة العامة. ما حفظنا عن أئمتنا كأحمد وغيره، ما حفظنا أنهم أثاروا الناس على ولاة الجور، وإن كانوا قد يتركون كثيرا من شرائع الله، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية سجن رحمه الله ومات وهو مسجون، وما كان يأمرون إلا بالصبر على الولاة والنصح لهم وكلمة الحق معهم، كما أمر الله عز وجل بالرفق واللين. مهما كان السلطان أو الوالي، ما لم يكفر بالله كفرا بواحا. أما إذا تركوا شيئا من شريعة الله أو حكموا غير شرع الله عز وجل ولم ينكروا شرع الله، بل هم يقرون بشرع الله، وإنما يفعلون ذلك إما جهلا وإما لدنيا عارضة أو لطمع أو خوف أو ما أشبه ذلك، فإن المحفوظ عن أئمة أهل السنة قديما وحديثا الصبر على الولاة، ولا يكفرون ما لم يستحلوا ما هم عليه. وهذا سيأتي معنا في أبواب العقيدة. أما الذين يطلعون أو يطلعون على المنابر في مصر هنا ويقولون: اللهم أهلك طاغوت مصر، فنحن والحمد لله من أكثر من 10 سنين من أول ما أتينا مصر ونحن ننكر عليهم. ما رأينا علماء السنة يفعلون ذلك، ما رأينا علماء السنة يفعلون ذلك، بل نحفظ عن أئمة أهل السنة قديما وحديثا أنهم كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه خارجي يتبع طريق الخوارج. قال ذلك الإمام البربهاري، قال ومن علامة أهل السنة أنهم يدعون للسلطان بالصلاح، هذا المحفوظ. ولذلك نسأل الله أن يهدي الجميع. أما من يمدح هؤلاء لا شك أن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال عبد الله سألت أبي قلت له رأيت رجلا يجالس صاحب بدعة أبدعه، قال لا يا بني لعله لا يعرف حاله، قلت فإن بينت له قال ألحقه به، قال ألحقه به، قال ألحقه به. فإذا كان الرجل على بدعة وخالف منهج أهل السنة والجماعة وجب على أهل السنة أن ينصحوه وأن يترفقوا به، فإن أصر على ما هو عليه وجب على أهل السنة أن يبدعوه، ومن يمدحه يلحق به إن استبان له أمره. ولذلك ما رأينا علماء السنة أمثال الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ مقبل والشيخ ربيع وأئمة أهل السنة والشيخ الفوزان وكثير منهم حتى أئمة المصريين كالإمام الشيخ عبد اللطيف المشتهري، كل هؤلاء هم ينكرون تماما مثل هذه الأمور ولا يتبنونها لأنها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، أقبل من أقبل وأدبر من أدبر. أي نعم. قضية العذر بالجهل بالنسبة لمن ينذر ويذبح لأهل القبور، هل يعذرون بجهلهم مع انتشار العلم ومن يقيم عليهم الحجة؟ ذكرت لك بارك الله فيك، قلت لك ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه في رسائل الرسائل النجدية في الدرر الدرر البهية في الرسائل النجدية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإن كنا لا نكفر من يطوف ويفعل كذا وكذا في مصر عند السيد البدوي وغيره، وهو إمام من أئمة التوحيد، وهو إمام من أئمة التوحيد، قال لا نكفر هؤلاء لأنهم معذورون بجهلهم. الآن انتشر العلم، هذا العلم الذي انتشر ما هو؟ هؤلاء يرون بعض العلماء يوافقهم على ما هم عليه ويحضر معهم ويؤيدهم ويرونه ولا يجدون من ينكر عليهم، فكيف وصل العلم إليهم؟ لا بد حتى يجري عليهم الكفر أن يصل إليهم الإيه؟ العلم. نحن نفرق بين رجل يعيش في بلاد الحجاز فيأتي إلى القبور ويذبح لها، وبين رجل يعيش عندنا هنا في مصر، الفعل واحد، ما الفرق؟ الفرق هناك ليس لهم شغل إلا التوحيد، حتى عصاتهم العاصي منهم يعلم التوحيد، فلما يذبح هناك للولي وهو يرى أهل العلم ليل نهار لا يتكلمون إلا في هذا، هذا قد أقيمت عليه الحجة فهو كافر. وأما من فعل ذلك هنا، من الذي يتكلم في هذه الأمور؟ الناس الآن مشغولون في خطبهم بما يروج في الأسواق إلا من رحم الله، لذلك هؤلاء ما وجدوا من يبين له. حتى الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يفرق بين من يطوف بالقبر هنا ويذبح وبين من يطوف ويذبح هنا. إذن المسألة أن تقام عليهم الحجة. الآن هؤلاء مغرر بهم، يجدون من يعينهم ومن يزكي الأمر ومن يمدحه وهم يظنونه من أهل العلم ولا يجدون نكيرا، إذن هؤلاء لا شك أنهم معذورون بجهلهم، وإنما علينا البلاغ والنصح ويهدي الله من يشاء. وإن كان فعلهم كفر، وإن كان فعلهم كفر، لكن الحكم على الفعل شيء والحكم على الفاعل شيء آخر. ولذلك لما ثبت في الحديث أظن في صحيح مسلم لما خرجت أمنا في ليلة من الليالي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى القبور وظنت أنه خرج لبعض نسائه، فلما رجع أسرعت إلى البيت لتسبقه، فلما وصلت وقد احتبس النفس فيها فقال صلى الله عليه وسلم لتخبرني أو لينزلن الوحي. فقالت يا رسول الله أو يعلم الله ما في قلوب أو نفوس الناس؟ إذن ماذا جهلت هنا؟ جهلت علم الله، كفرت. طيب كان العلم متيسرا لها، هي زوجة من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم يطرأ ببالها أن تسأل عن ذلك إلا حيث اقتضى الأمر، فعذرها صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بجهلها أن الله لا يعلم، أو أنها لا تدري هل يعلم أو لا يعلم. الكلام واضح؟ أي. هل يعذر بالجهل من سب الله أو النبي أو الدين؟ من سب الله أو سب النبي أو سب الدين هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد، بدليل أنه لما يهدأ وكان دينا تجده يبكي ويستغفر الله، ويذهب بعضهم ليقول أذهب للشيخ ليرد علي إيه ديني. إذن الناس يفهمون أن سب الله وأن سب النبي وأن سب الدين هو الإيه؟ هو الكفر الصريح. فمن سب الله أو سب الدين أو سب الرسول لا مجال للعذر فيه، لأن الناس يعلمون هذا بالضرورة كما مثل، إلا أن يسبقه لسانه وهو لا يشعر. ها دي مش قضية عذر بالجهل، لا، سبقه لسانه. مثاله الرجل الذي أضل ناقته ثم استيقظ وهي فوق رأسه حتى أيقن بالهلاك، فلما أيقن بالهلاك، والحديث أظن في صحيح مسلم، فلما أيقن بالهلاك أتى شجرة ونام تحتها ينتظر الإيه؟ الموت. فلما استيقظ وجد ناقته بطعامه وشرابه فوق رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا يقال يعذر بجهله؟ هذا ما يعذر بجهله، هذا سبقه ماذا؟ سبقه لسانه، هذا سبقه لسانه. لذلك من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين لا شك أنه كافر مرتد يجدد إسلامه، اللهم إلا أن يكون قد سبقه لسانه في شدة غضب دون أن يعي ما يقول. إذن لا نقول نعذره بجهله، لكنه يشتد غضبه لا يدري ما يقول، كما اشتد فرح ذلك صاحب الناقة فاشتد فرحه فأتى بكلمة كفر، فإن اشتد غضبه وخرجت منه الكلمة وهو لا يعيها فهذا يستغفر الله، لكنه على خطر عظيم. وأما الفتاوى التي تخالف هذا الكلام فإذا دققت وحققت في كلام العلماء فيها تجد أنه يقول ويرجع إلى هذا التفصيل الذي ذكرته، وهذا المحفوظ عن أئمة كأمثال الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة وغيره من أهل العلم. قال إن هو كافر مرتد ويقتل ردة. نعم والله دلوقتي لا في قتل ولا في موضوع القتل، ده موضوع ثاني، موضوع ثاني الآن، ما فيش لا قتل ولا حاجة. المسائل يعني قلتم بجواز كلمة يا مسهل مع أنه ليس باسم لله، فكيف نناديه بهذا؟ يا أخي قلنا فرق بين الدعاء والثناء على الله وبين أن يذكر الأمر إثباتا للوجود ونفيا للعدم. قلنا لما تقول يا ميسر الأمور يمشي، طيب يا مسهل الأمور إيش الفرق؟ لا تعتقد مسهل الأمور وميسر، لا تعتقد أنه اسم من أسماء الله، وإنما هذا صفة من صفاته. مثلا أضرب مثالا ليطمئن القلب، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة خيبر قال اللهم منزل الكتاب، ها مجري السحاب هازم الأحزاب. طيب لو قلت يا هازم اليهود خالفت، ها فهمتم صاحب السؤال فهم أو لا؟ إذن فرق بين أن تعتقد أن هذا من أسماء الله وبين أن تدعو الله بفعل يفعله الله عز وجل كوصف من صفاته. فلما يقول منزل الكتاب مجري السحاب هذه أسماء لله؟ لا، هذه صفات لله عز وجل. واضح الفرق؟ أين؟ نعم هذا هو إثباتا للوجود ونفيا للعدم، لا على سبيل أنه اسم من أسمائه أو على سبيل الثناء، إلا إذا كان الفعل مما يستلزم الثناء على الله. واضح؟ أيضا اللهم حسبك. بس آخر سؤال، توكلت على الله ثم عليه. قال أهل العلم لا بأس بذلك، أفتت اللجنة بهذا قل ما في هذا بأس، كما إيه أنا بالله ثم بك، ليس لي إلا الله ثم أنت، ثم هذا موجود في فتاوى الشيخ. طيب آخر سؤال عندنا، هل قاتل النفس عمدا له توبة أم لا؟ نعم له توبة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم مع رجل مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب بمرض في الطريق، فجزع اشتد عليه الألم ولم يستطع الصبر، فأخذ سكينا وقطع وريدا وعرقا في يده فمات. مات ماذا؟ مات منتحرا. فلما قدم جابر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات هذا الرجل رآه في المنام، فقال له جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما فعل الله بك؟ فقال له هذا الرجل اللي قتل ايه الذي قتل نفسه، جابر رآه في المنام رضوان الله عليه، فقال له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي لرسول الله. فأخبر جابر بن عبد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، قال جابر ورأيته كأنه في يده شيء، مكان إيه؟ مكان ما قطع بالسكين. قال فقلت له ما بال هذا الذي في يدك؟ يعني أنت ربنا غفر لك، طيب اللي في إيدك ده؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، معاقبة له إيه؟ أنه قتل نفسه، لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فلما قص جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فاعتقاد أهل السنة أن المنتحر له ذنب عظيم على انتحاره، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم ف فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يشق يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أهل السنة قالوا هذا الحديث محمول على أحد أمرين، إما إذا كان يستحل ذلك، يعني يرى أنه يحل له أن يقتل نفسه، إما أن يستحل ذلك فهو كافر مخلد في النار، وإما أن يكون خالدا مخلدا، أي المقصود به طول المكث في النار، طول المكث. هذا التأويل قاله أئمة أهل السنة لما ثبت في الأحاديث وفي عموم الأدلة من الكتاب والسنة على حاضر، على أن المنتحر ليس بكافر ما لم يستحل ذلك. نعم تفضل تفضل. نعم، هذا قول فيه ضعف، هذا قول فيه ضعف. أما القولان الأولان ففيهما قوة، لكن هذا القول وإن قاله بعض أهل العلم رحمهم الله إلا أن فيه ضعف، والله أعلم. وأرجو من إخواني أننا بعد انتهاء الدرس ننصرف راشدين، ثم لا نأخذ البركة من الشيخ، يعني بمعنى من استنسني سلم على الشيخ، هذا ما كان من هدي السلف، ما كان من هدي السلف أن يجتمعوا ليسلموا على محدثهم، هذا لا يحفظ في السنة، بل هو فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. ثم بعد ذلك نرجو أنكم خلف الإمام تتركون يعني قرابة 10 أشخاص لأسباب نحن في غنى عن ذكرها، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.